بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الثاني في الغسل وموجبه ستة: الجنابة بفتح الجيم، والحيض، والاستحاضة مع غمس القطنة، والنفاس، ومس الميت النجس آدميا، والموت. الكلام في الفصل الثاني من أقسام الطهارات، قلنا الوضوء، الآن الغسل. في الغسل وموجبه، يعني سببه، موجب الغسل، سبب الغسل وموجبه ستة على المشهور الذي لا خلاف فيه، وإن كان بعض العلماء زاد أيضا: غسل من تعمد ترك صلاة الكسوف، صلاة الكسوف إذا احترق القرص كله. وفي بالي أن في رواية معتبرة صحيحة نقلها الشيخ الصدوق رحمه الله في بعض كتبه عن محمد بن مسلم، والشيخ يوسف البحراني هم في الحدائق متعرض لهذه الرواية، ومن هنا قال بعض الأعلام كالسيد السستاني بالاحتياط اللزومي، احتياط وجوبي بالنسبة لغسل من ترك صلاة الكسوف إذا احترق القرص كله، باب الاحتياط، تارة يكون الكسوف جزئي وتارة كلي. فهنا إنسان ترك شنه صلاة الكسوف باحتراق القرص كله. هنا أكو رواية معتبرة صحيحة السند تقول بأن عليه الغسل. فالسيد السستاني دام ظلوا بعض الأعلام قايلين إذا مو فتوى صريحة احتياط وجوبي عليه غسل، يعني هذا الغسل واجب مثل غسل الجنابة. سيد الإمام هم على ما بالي في التحرير أيضا أن هذا الاحتياط لا ينبغي تركه. فالكلام في شنه موجبات الغسل، ما الذي يوجب هذا الغسل؟ قال: وموجبه ستة: الجنابة، ففي صحيحة عبد الرحمن ابن أبي نجران عن الكاظم عليه السلام موسى بن جعفر سلام الله، قال رواية في أول الوسائل المجلد الثاني، يعني في أول أبواب الجنابة، قال: غسل الجنابة فريضة، فريضة يعني مما افترضه الله، ولا تنقض السنة الفريضة، يلي في حديث قعدت لا تعاد، فريضة يعني مما افترضه الله وأنزله في كتابه: وإن كنتم جنبا فاطهروا، نزلت في القرآن، نفس الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة، آية 6 سورة المائدة، فيها خش: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وموجبه، فإذا غسل الجنابة فريضة، فريضة. وموجبه ستة، يعني موجب الغسل أن طهارة مائية تارة وضوء، تارة غسل، حدث أصغر حدث أكبر. وموجبه الجنابة ستة، يعني ستة أمور: أولا الجنابة بفتح الجيم، ثانيا الحيض والحيض، ثالثا والاستحاضة مع غمس القطنة، يعني شنو؟ سواء سال الدم أم لا، استحاضة المتوسطة والاستحاضة الكثيرة، والاستحاضة مع غمس القطنة سواء سال عنها يعني الدم أم لا، لأنه موجب حينئذ في الجملة. يعني شلون في الجملة؟ يعني مع سيلان الدم وتجاوزه للخرقة والقطنة، فهنا ثلاثة أغسال، لأن استحاضة كبرى، استحاضة كثيرة، وإلا إذا كان فقط يغمس القطنة أو النشاف أو الرول هالأيام مثلا، لكنه لا يسيل، فهذه استحاضة متوسطة فيها غسل واحد كل يوم. زين، هذا معنى في الجملة. والنفاس، والمشهور أن أحكام النفساء كأحكام الحائض، هذا المشهور. ومس الميت النجس، ليش قال النجس؟ هذا قيد، ما قال مس الميت، إيش عبر النجس؟ هذا لإخراج الإمام المعصوم أو المعصوم النبي والإمام أو الزهراء عليه السلام، فإنه طاهر مطهر، المعصوم طاهر مطهر في الحديث، النبي صلى الله عليه وآله طاهر مطهر، ولكن فعل أمير المؤمنين عليه السلام وجرت به السنة. إخراج المعصوم واحد، والشهيد الذي لا يجب غسله، الشهيد بعد يغسل؟ لا يغسل، طاهر. ثلاثة، والذي شنو؟ قدم غسله قبل قتله، يعني المصلوب يأمره بالاغتسال وبعدين يقام عليه الحد الشرعي، حب يقام عليه الحد الشرعي، هذا شيء، ولأنه مستحق للإعدام والقتل وتنفيذ الأحكام وتطبيق الأحكام الشرعية شيء آخر، أنه يغسل ويغتسل وأنه كذا وإلى آخره. فلهذا عبر ومس الميت النجس في حال كونه آدميا، أم هذا قيد آخر؟ لأنه الحيوانات سنور وصدمة سيارة، شلت أنت الآن على غسل مس الميت ميت؟ لا، فقط أنه إذا أكو دم مجرد تطهير، تطهير مو أكثر. أحسن. ومس الميت النجس في حال كونه آدميا، فخرج الشهيد والمعصوم بهذا القيد، يعني ميت النجس. فخرج الشهيد والمعصوم، يعني الشهيد والمعصوم بعد طاهر لا يغسل. وهذا الفرع على ما قيل أول من ذكره الشهيد الثاني رحمه الله، ما متعرضين لا ينقال العلماء. بالنسبة إلى هذه الأمور مستند إذا حبيت ودليل من الأدلة، عندك الرواية الثانية في هذا الباب، ما نريد نطول استدلالات، بس باب التبرك يعني، موثقة سماع الحديث الثاني في الباب الأول من أبواب الجنابة، باب وجوب غسل الجنابة إلى آخره، عن سماع رواية موثقة عن نبي عبد الله عليه السلام قال غسل الجنابة واجب، وغسل الحائض إذا طهرت واجب، أي اثنين، وغسل المستحاضة واجب، هذا مطلق مستحاض، حتى الصغرى يشمل، لكن الإمام الآن يقيد إذا احتشت بالكرسف وجاز الدم الكرسف، فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة، يعني استحاضة كبرى واستحاضة وسطى. وغسل النفساء واجب، وغسل الميت واجب، أيضا مطلق غسل الميت واجب، بس هني مقيد لأن الروايات يقيد بعضها بعضا. فلهذا الشهيد قال ومس الميت النجس في حال كونه آدميا، الشهيد الثاني شرح عبارة الشهيد الأول، فخرج الشهيد والمعصوم. ومن تم غسله، عندكم معي شنو العبارة بعدها؟ ومن تم غسله الصحيح، يعني اللي بينا بالنسبة إلى المصلوب، وإن كان متقدما على الموت، على ما برد يحيى من جديد ويغتسل بعد خلاص، فيؤمر بالاغتسال ثم ينفذ فيه الحكم الشرعي. كمن قدمه ليقتل فقتل بالسبب الذي اغتسل له، وخرج بالآدمي في حال كونه آدمية لما قال، غيره من الميتات الحيوانية يلي قلنا نسميه سنور، اللي صدمت سيارة مثلا طاح بالشارع، ناس يقولوا قطو وبزونة وهر وبسوا سامنهم، فإنها وإن كانت نجسة إلا أن مسها لا يوجب غسلا، بل هي كغيرها من النجاسات في أصح القولين. إذن عندنا الأقوى هذا الأصح في القولين، وأكو قول ضعيف للعلامة الحلي، وقيل للتضعيف يجب شنو غسل ما مسها وإن لم يكن برطوبة. هذا القول للعلامة الحلي في أكثر كتبه ولكنه ضعيف. زين بعد والموت المعهود شرعا. عفوا هذا المذكرتو قول العلامة هذا مذكر هنا القائل العلامة على ما حكي عنها إيه العلامة الحلي نعم في كثير من كتبه متعرض إلى هذا ولكن المشهور عند العلماء والمنصور يعني الرأي المنصور هو أنه لا إذا لم يكن آدميا من الحيوانات فلا يوجب غسلا. والموت المعهود شرعا يعني الموت الذي حكم الشارع بكونه سببا للغسل وهو موت المسلم أو من بحكمه يعني مثل أطفال المسلمين مجانين المسلمين والآخرين أو من وجد ميتا في بلد إسلامي أيضا يعامل معاملة المسلم. أم تقولون أهل ملتين لا يتوارثان أو لست أنا وأبي من أهل ملة واحدة. ومن بحكمه موت المسلم ومن حكمه غير الشهيد فالمعصوم بعد حكم شرعي تعبدي أنه هو طاهر مطهر ولكن مع ذلك جرت به السنة أمير المؤمنين غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وإن كان طاهرا مطهرا حكم شرعي تعبدي. زين انتقل الآن إلى مطلب جديد النقطة الثانية في البحث سبب الجنابة. أول شيء تكلم عن موجبات الغسل نعم. شدد الأغسال نعم. عدد الأغسال غسل الجنابة غسل الحيض كذا الآن وسبب الجنابة أمران الجماع وإن لم ينزل شنو بعد خروج المني سببان لا ثالث لهما. قال وموجب الجنابة شيئان أحدهما الإنزال يعني خروج المني الإنزال للمني يقظة ونوما فهذا مما لا خلاف فيه للروايات الكثيرة وفيها الصحيح موجود عندك في الهامش بعد ما يحتاج استعراضها تراجع في الزبدة الفقهية تراجع بالوسائل مطلب أوضح من أن يخفى. أحدهما الإنزال يعني سبب الجنابة خروج المني يقظة ونوما يعني احتلام والسبب الآخر غيبوبة الحشفة فعن الرضا عليه السلام في رواية صحيحة إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل رواية معروفة صاحب محمد بن إسماعيل بن بزير موجود هم في هامش الزبدة الفقهية هم موجود. قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان يلي عبروا أحيانا يقولك تفخيذه هاي لا حياة في الدين متى يجب الغسل فقال عليه السلام إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فقلت اسأل الإمام الرضا سلام الله عليه التقاء الختانين هو غيبوبة الحشف يعني فقال عليه السلام نعم فهذا هو إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. يعني شنو غيبوبة الحشف يعني التقاء الختانين وإن لم ينزل هذا بيت القصيد انتبه لي زين لأن عند السنة على ما عرفت وشفت أنا عندهم أنه لو جامع والتقى الختانان ولكن لم ينزل فلا يوجب الجنابة ولا يوجب غسل الجنابة يعني يقدر يجي شيخهم مثلا يتقدم للصلاة بهذه الحالة وصلي يصليهم جماعي الله يتقبل خوش صلاة زين وما في حكمها زين فإذا غيبوبة الحشفة وإن لم ينزل بلا خلاف في كونها سبب للجنابة عندنا روايات كثيرة في هذا المقام. طبعا تراجعوا بعد في الزبدة الفقهية في الوسائل لأنه يطول من المقام لو استعرضنا هذا المطلب زين. وما في حكمها يعني شو ما في حكمها فقدرها من مقطوعها اللي يقولوا مقطوع الحشفة زين. وهذا هو المعروف من مذهب الإمامية زين. قبلا وهو القدر المتيقن من النصوص والفتاوى هنا في الزبدة الفقيه كاتب وهو القدر المتيقن من النصوص، نقول لها هو الفتاوى أو دبرا. هاي المسألة اللي هي تعتبر خلافية، المشهور أنه قبلا ودبرا يوجب شنه الغسل. وطبعا في روايات اللي يقول أنه يأتي المرأة من دبرها هالشكل، هذا في كتاب النكاح تراجع أنه المشهور جواز على كراهية شديدة اللي في الشرايع مر علينا كثير، وإن كان السيد خوي عنده احتياط في المسألة صلى الله، وبعضهم قال برضا المرأة تفصيل عند السيستان والسيد. في روايات واحد يقول لا يأتي المرأة من دبرها، يعني هو يقول في الفرج لكن من دبرها يعني بطريقة. لا، أكو روايات تراجعها في كتاب النكاح صريحة ومعتبرة، الآن ما ندق التفصيل إن شاء الله نوفق هناك كتاب النكاح من لما شرح لما. قال الإمام عليه السلام، لاحظ التعبير دقيق، السائل قال يأتي المرأة في دبرها، ما قال من، ففي يعني إشارة إلى زي ما نقول في فرجها في قبولها. فهذه من الروايات التي يستدل بها على كل حال، وإن كان قال الإمام صلى الله عليه وسلم لكننا لا نفعله على كل، بس هي كمسألة شرعية قوم تلبين بها على الشيعة، أن الشيعة عندهم تمتع ما ادري شنو الصغيرة وكذا وشنو على الإمام في التحرير كتب ومقالات حكي زين. قبلا أو دبرا، لاحظهم هذه الرواية أيضا نتمسك فيها بالإطلاق. سيدنا هذه رواية محمد بن مسلم، صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة، على الرجل مولانا شنو والمرأة، فقال عليه السلام لاحظ إذا أدخله فقد وجب الغسل. إذا أدخله يعني ما قال بعد قبلا أو دبرا، فهني إطلاق في النص ما حدد. إيه فأنت تتمسك بالإطلاق، لأن بعض العلماء مثل الشيخ الصدوق قال لا فقط في القبل يوجب الغسل، أما هناك يقول لا لا يوجب. والمشهور يعني كثير من العلماء يقولوا نحتاط في المسألة احتياط وجوبي، لأنه أيضا في هذه الحالة شنه فيه الغسل. وبعضهم يحتاط بالجمع بين الغسل والوضوء، هذا هم أحوط الأقوال. من آدمي وغيره والعياذ بالله، حيا وميتا، فاعلا وقابلا، زي ما عند اليهود الكلاب حريمهم لكم الله. زين، أنزل الماء أو لا، فإذا هذا خلاف اللي يقولوا بعض السنة أنه إذا لم ينزل لا يوجب الغسل. سبب الجنابة أمران، واحد خروج المني، اثنين الجماع وإن لم ينزل. ومتى حصلت الجنابة لمكلف بأحد الأمرين تعلقت به الأحكام المذكورة فيحرم عليه. ما هي الأحكام المذكورة؟ يعني التي الآن يذكرها الشهيد الأول رحمه الله. فيحرم عليه قراءة العزائم، السور الأربع على هو ما هو المشهور، لعل السيد الإمام هم هذا رأيه، قراءة كل السورة لا خصوص آية سجدة. نعم، لأن هذا رأي آخر في المسألة. لكن الإمام يواصل ذول السورة بأكمل، لأن سيد الإمام دائما يفتي بفتوى المشهور سيد القادهم دائما شيخ الأنكراني سيد اليزي، كثير من العلماء يعني عندهم هذا النفس الفقهي وهو موافقة المشهور، إلا إذا كان فتوى المشهور خلاف الاحتياط فهو يفتي بالأحوط. فالمشهور إلى الكعبين لقبة القدم مثلا، منهم السيد الحكيم سعمر سعيد سيد خوي وكذا الوحيد قراساني سيد القائد سيد خمن، لا يقول احتياط لزومي إلى مفصل الساق لأن هذا أحوط شهيد الصد. على كل حال فيحرم عليه قراءة العزائم الأربع، وهي سجدة فصلت النجم العلق بالروايات طبعا معتبرة وصحيحة. زين، وأبعاضها حتى البسملة. احنا ما دلنا اللمعة وش ميزتها يا سيد، انت ما كنت أمر يعني من أول الدرس، أول درس ميزة اللمعة وهي فائدتها من دراستها، أنك تعرف ما هو الرأي المشهور في المسألة إذا كان فيها أقوال أو قولان، ضروري خصوصا على مبنى هؤلاء اللي دائما فتواهم موافق للمشهور. ميزة اللمعة بيان الرأي السائد عند علماء الإمامية، هذه ميزة اللمعة، وهذه من أكبر الفوائد لدراسة شرح اللمعة، أنك تعرف شنو الرأي المشهور في المسألة. تتبناه أو ما تتبناه ذاك شيء آخر. هل يجوز التمتع بالبكر من دون رضا والدها مثلا أم لا؟ ففي قول مشهور، هل مثلا الأغسال المستحبة تجزي عن الوضوء أم لا؟ في قول مشهور، في قول غير مشهور، وهكذا. فهذه شوف من أهم فوائد دراسة اللمعة، يعني لما يقول لك واحد شنو الرأي السائد عند علماء الإمامية في المسألة، تقول هذا هو يعني المشهور كذا. زين، الشهيد الأول غالبا فتاوى موافق للمشهور. عرفت حين الآن فائدة اللمعة وميزة اللمعة وليش تدرس ولازم تدرس اللمعة لهذا الغرض؟ دائما يكون رأي الأغلبية من علماء الإمامية موافق للمشهور. وشنه المشهور في المسألة؟ في فرق بين الأشهر من الأقوال وبين المشهور. المشهور يعني هو الرأي السائد بين علماء الشيعة قديما وحديثا. فيحرم عليه قراءة العزائم الأربع وأبعاضها حتى البسملة، وبعضها إذا قصدها، يعني بعض البسملة إذا قصد البسملة لأحدها. ما قايلين أيضا المشهور من العلماء، تراجع السيد الأزدي العروض التعليقات والمحشين، أنه لابد من البداية تحدد البسملة لأي سورة قبل ما تبسمل، صح لو لا؟ وإن كان لعله قليل اثنين ثلاثة اللي قالين لا، حتى لو بسملت منهم لعله سيد خامنئي عنده هذا، وسيد الثاني أظن إذا أنا ما مشتبه طبعا، سيد خامنئي هذا متيقن أنه عادي تقرأ بسملة بسم الله الرحمن الرحيم بعدين تبغى تقرأ أن أنزلناه قل هو الله ما يخالف. لكن لو لاحظ سيد الإمام واليزدي والحكيم واللي في العروة المحشين قالين لا، المشهور أنه أول تحدد السورة بعدين تقرأ البسملة، يقول لأن كل سورة لها بسملة خاص. هنا تقريبا نظير هذا الأمر. وبعضها قال يحرم عليه قراءة العزائم الأربع وأبعاضها حتى البسملة، وبعض البسملة، لكن متى؟ مطلقا لا، تفصيل، إذا قصد البسملة لأحدها، لأحد هذه السور الأربعة العزائم. بعد يحرم عليه شنو؟ واللبث في المساجد، أيضا على المشهور. الآية ولا جنبا إلا عابري سبيل في مجمع البيان عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، شلال الطبرسي في مجمع البيان تحت في الهامش الزبدة الفقهية، أن معناه حاشية رقم أربعة لا تقربوا مواضع الصلاة من المساجد وأنتم جنبا إلا مجتازين. والروايات يعني مجرد اجتياز ما ينفذ. ايه، هذا بالنسبة لعموم المساجد مطلقا، وبالنسبة إلى خصوص المسجدين لا. والجواز في المسجدين حتى هذا حرام، يعني الاجتياز العبور لهم المسجد النبوي مكي والنبوي، حرام النبوي الشريف، نعم، ولو أن يدخل من باب ويخرج من باب. عندك مثلا رواية جميل ابن دراج صحيح الجميل عن أبي عبد الله عليه السلام عن الجنوب يجلس في المساجد، قال لا ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. إيه؟ طبعا أكو روايات معارضة لكن هذه أصح سندا وأكثر عددا. والجواز يعني الاجتياز في المسجدين الحرمين الشريفين الأعظمين لمكة والمدينة. بعد ووضع شيء فيها أيضا حرام للروايات، منها صحيحة ابن سنان عبد الله بن سنان عن الجنب عن أبي عبد الله عليه السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد، المتاع يكون فيه؟ قال عليه السلام نعم تأخذ من خالف ولكن لا يضعان في المسجد شيئا، أي في المساجد مطلقا بلا فرق. هاي سيد مطلقا هني إطلاق، ليش مطلقا؟ جاوبني، تقول لي إطلاق النصوص روايات مطلقة ما أفصل خلاص. بلا فرق يعني لتمسك أحسن، هذا شو الاستدلال استنباط الفقهي. أي في المساجد مطلقا لإطلاق النصوص والروايات. وإن لم يستلزم الوضع اللبث بل لو طرحه من خارج نعم ويجوز الأخذ منها يعني من المساجد. ليش لهذه الرواية اللي قرأناها من شوية صحيحة عبد الله بن سنان بعد ويحرم ومس خط المصحف وهو كلماته أيضا هذا على المشهور لاحظ الآن كل المشهور المشهور المشهور ومس خط المصحف وهو كلماته وحروفه المفردة وما قام مقامها كالشدة والهمزة بجزء من بدنه لكن هذا الجزء تحله الحياة هذا قيد الإخراج منه ما لا تحله مثل الشعر لو ظفر أو اسم أو شنو بعد اسم الله تعالى مطلقا زين أو اسم النبي أو أحد الأئمة عليهم السلام إيه هذا أيضا اسم النبي والأئمة على المشهور لأن في مقابل هناك من يقول لا ميخالف يعني أنا لعله في خاطري سيد محمد السعيد الحكيم ما بإشكال حتى العملة هاي النقدية ماكو مكتوب عليها آية أو مكتوب اسم النبي أو إمام مثلا ما بإشكال أو على الجريدة مثلا جرائد الصحف لعله الشهيد الصدهم أذكر سيد باقر الصاد عنده فهذا هو المشهور في المسألة زين أو اسم النبي أو أحد الأئمة عليهم السلام المقصود بالكتابة أما إذا كتبت لا علي بن محمد إنسان أي إنسان ميخال ولو على درهم أو دينار في المشهور أيضا هذا قيدون بعد هذا بالنسبة إلى ما يحرم على الجنوب الآن انتقل إلى ما يكره له ويكره له الأكل والشرب حتى يتمضمض ويستنشق لرواية السكوني موجودة في الهامش أو يتوضأ أو حتى يتوضأ لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ قد واحد يفهم لم يأكل ولم يشرب إنه حرام لا أكو قرائن وسياقات تدل على الكراهة لا على الحرمة فإن أكل قبل ذلك خيف عليه البرص موجود في رواية هذا وروي أنه يورث الفقر ويتعدد بتعدد الأكل والشرب مع التراخي عادة لا مع الاتصال والنوم إلا بعد الوضوء وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين.